الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فيكون مستجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أي كل حلال. فسألنا سؤالا: هل يأكل بعض المسلمون اليوم حراما؟ وذكرنا أمثلة كثيرة جدا لبعض الموظفين اللي بيخدم أجر ثابت أو أجر معين وما بيقوموش بعملهم أو ما بيقوموش بعملهم كما ينبغي، زي المدرس، زي الراجل الموظف اللي بيتقاضى رشوة وغير ذلك كثير. والنوع الثاني اللي هو الغش، الإنسان اللي بيأخذ حاجة مش بتاعته نظير الغش، زي البياع اللي بيغش السلع أو بينقص في المكيال أو الميزان. وكذلك تكلمنا عن المحتكر اللي بيحتكر أرزاق أو بيحتكر سلع المسلمين، يقول لك احبس بس كم طن الرز دول لحد ما ايه ما سعرهم يزيد، احبس كده كم طن السكر ده لحد ما ايه ما سعرهم يزيد، احبس الأفلكاش أو الخشب لحد ما سعره يزيد. كذلك الصيدليات، الأدوية الموجودة عندهم في الصيدلية يعرفوا من الايه السعر زاد، يقوم على طول شاطب ولازم ورقة جديدة بالسعر الجديد وهو شاري الحاجات بسعر قديم. آخر مثالين عندي النهاردة في المسألة دهيت عشان نتكلم عن الرضا. الإنسان لابد وأن يرضى بالحلال وإن كان قليلا. المثال الأولاني في الأرض، واحد بيبني مثلا، فهو مفكر إن شطارة منه إن هو يجور على أرض جاره، فياخد من هنا حتة وياخد من هنا حتة، يقول لك بس أنا بعدل الأرض بتاعتي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده خطر عظيم ومصيبة من المصائب. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أنه من ظلم من الأرض مقدار شبر بس طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. الشبر ده يبقى طوق سبع أراضين في رقبته يوم القيامة. وطبعا اللي راحت منه الأرض ده بده يرضى بالدنية، هو هيعمل أي فلوس هتترماله هيوافق عليه وهو مغصوب وخلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك اللي بيضرب ورق أو بيزور ورق وبياخد أرض مش بتاعته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده كل ده ظلم. والذي يأخذ هذه الأرض يطوق بها يوم القيامة من سبع أراضي. آخر حاجة السمسرة، بعض الناس بيشتغل في هذه المهنة ولكن لا يرعى أدابها، لها شروط ولها ضوابط. قديما كان اسمها الدلال اللي هو بيدل على الحاج. طيب هل يجوز ان هو ياخذ ثمنا لما يفعل؟ ياخذ من الزبون ولا من التاجر؟ ياخذ من الاثنين لا باس، بس بشرط الامانه. انت ماشي مع الزبون المفروض ان انت تجيب له احسن حاجه باقل تمن، ما تغشوش، ما تقولوش ان البضاعه دي حلوه وهي بضاعه معيبه، ما تقولوش ان سعرها كذا وهي سعرها اقل من ذلك بكثير. ما فيش حد للربح اي نعم، ولكن لابد وان تكون امينا فيما تفعل. ده اول حاجة، ما ينفعش تغش ولابد وان تكون امينا. المسألة الثانية، ما تمنعش زبون ان هو يدخل في اي مكان. بعض الناس بيجي مثلا الراجل عايز يمشي في الشارع يقوم اخده وملففه من ناحية تانية، لا، هذا لا يجوز ولا يرضي الله عز وجل. انت مش ربنا ترزق ده ترزقش ده. الراجل عايز يدخل في اي حتة اسيبه يدخل في الحتة اللي هو عايزها، وده رزق ان كان ربنا عز وجل مقدر لك رزق في الحتة الفلانية هتاخده. فده الضابط الامانة، وما تغشش ولا تمنع اي انسان ان هو يدخل اي مكان. طيب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ او الهدف من المسألة دي ايه؟ ان بعض الناس بيشتكي من ضيق الارزاق وما فيش بركة. طيب هو من ايه؟ قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اللي احنا فيه ده جراء ايه؟ جراء ما نفعل. طيب ربنا عز وجل بيعمل فينا ليه كده؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. خلي بالك مش كل ده، لو ربنا عز وجل بيعاملنا بما نعمل ما ترك على ظهرها من دابة. قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن ايه؟ وليذيقهم بعض، ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لعلهم ايه؟ يرجعون. نعود الى الصواب، نعود الى المنهج القويم. طيب إذا كان هذا الذي يجمع الحرام عشان يكفر ماله، يقول القائل جمع الحرام على الحلال ليكفره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. ده بياخد ده ويمشي. اللي بياكل حرام ده إنسان مسكين، لأن ربنا عز وجل ما بيباركش في اللي معاه، بيجيله فلوس كتير بس بينصر كتير برضه. هتجد ان مفيش بركة في الفلوس، في ولاده مبتلية بالامراض، هو دايما تحصل له مشاكل. ليه؟ مفيش بركة. طيب اقول لك اتصدق منها عشان ربنا يبارك لي. اذا تصدق منها لا يقبل الله عز وجل صدقته، لان الله طيب لا يقبل الا طيبة. طب نعمل ايه؟ نرضى بما قسمه الله عز وجل لنا من الطيب الحلال وإن كان قليلا، فالله عز وجل يبارك في القليل الحلال. كان في راجل أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان في عموم المسلمين، بيجي يصلي جماعة، حريص على صلاة الجمعة، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ادعو الله لي ان يوسع علي، انا عايز فلوس وعايز تجاره وعايز ارض وعايز وعايز. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا من خلاله، فبيقول له ايه؟ قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. اللي معاك ده قليل بس بتسيبه وتيجي تصلي، معاك قليل بس لما يبقى فيه مسكين بتتصدق منه، معاك ولكن في يتيم عايزه بتروح تسعى. قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. قال يا رسول الله اعاهدك واعاهد الله لئن اتاني الله عز وجل من فضله انا هتصدق، وهشوف اليتامى والمساكين وهبذل وهعطي الفقراء وهعمل بيوت لله عز وجل وهعمل وهعمل وهعمل. يقول له قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. لكن مع الحاح الرجل النبي صلى الله عليه وسلم دعاله ان يوسع الله عز وجل عليه. وهنا مشكله كبيره، الانسان المتلبس بمعصيه البعيد عن ربنا عز وجل والدنيا معاه تعرف ان هو استدراج. قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به. المفروض دول ينزل عليهم عقوبة، ربنا قال لهم اعملهم فما عملوش واعرضوا. انت عارف اللي بعدها ايه؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فلوس خد، مصالح خد، اراضي خد، لكنه متلبس بالمعصية بعيد عن ربنا، فهذا ايه؟ استدراج والعياذ بالله. فالانسان يبص ويتقعد. مش معنى ان واحد ربنا اداله ان هو بيحبه. الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. فالرجل ده مع إلحاحه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، فأتته الدنيا عند قدمي، فلوس بقى ومصالح وتجارات وزي ما انت عايز قول قول. كان بيجي يصلي بدأ يتأخر شوية عن الصلاة، كان بيجي يصلي جماعة ما عادش بيجي يصلي جماعة، كان حريص على الجمع ما عادش بيجي الجمع، بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأتي بأموال الزكاة للصدقة اللي أنت تعملها تاخد أجر، ما تعملهاش ما عليكش وزر، لا ده الزكاة الواجبة المفروضة عليه زي الصلاة وزي الصوم وزي الحج إذا استطاع إلى ذلك سبيل. فرد رسول النبي صلى الله عليه وسلم وما ادالوش الزكاة. وبعد فترة بعد ما رسول النبي صلى الله عليه وسلم عاد قال الله هو أنا أين عملت له ده أنا كنت عهدت النبي وعهدت ربنا لما يفتح علي هعمل وهعمل وهعمل يبعث لي النبي أن يجيب لي اللي أديله فلوس الزكاة الواجبة ما ادهلوش أخذ الزكاة وطلع يجري للنبي صلى الله عليه وسلم خد يا رسول الله الزكاة هي ولكن كان حكم الله عز وجل عليه أسبق ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن قاعد يحلف أنه يتصدق وهيعمل وهيعمل وهيعمل ولا يكونن من الصالح فلما آتاهم عملوا بقى من فضله بخلوا به بخلوا وما ايه وما انفقوش جزاءهم ايه فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما اخلفوا الله ما وعدوه حكم الله عز وجل عليه بالنفاق. طب تعالى بقى احنا بنتكلم عن الرضا هو حال الراجل ده في الاول كان احسن ولا اللي كان معاه فلوس كان احسن كان فقير ولكن كان بيصلي كان فقير ولكن كان بيتصدق كان فقير ولكن كان بيحافظ على الجمع والجماعات إنما لما بقى غني أعرض ترك فالإنسان يرضى بما قسمه الله عز وجل له حال المسلمين النهاردة صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر لابد وأن نرضى بما قسمه الله عز وجل لنا الحلال وإن كان قليلا فالله عز وجل يبارك فيه واحذر أن تجمع مالا حراما فيمحق الله عز وجل فيه البركة فلا يبارك لك فيه وإذا ما تصدقت منه لا تقبل صدقتك الله نسأل أن يرضينا بالحلال الطيب وإن قل وأن يبارك لنا فيه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.